إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن الكتب الممتعة التي تزخر بالأدلة من الكتاب والسنة والآثار السلفية ما كتبه الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي المتوفى سنة 620 رحمه الله تعالى، بعنوان فضل الإسلام. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. باب فضل الإسلام. والشيخ محمد رحمه الله تعالى كما في كتاب التوحيد وكتاب أصول الإيمان وكتاب فضل الإسلام هذا، وكما في كتاب الكبائر، درج على ما درج عليه المحدثون في أنه في هذه الكتب يأتي بالتراجم ويسوق بعدها الآيات والأحاديث، فيأتي بالترجمة التي تتضمن ما تفيده النصوص التي يسوقها بعدها، وهي طريقة المحدثين كالإمام البخاري رحمه الله وغيره، فلا يأتي بكلام من عند نفسه، وإنما يأتي بما دل عليه الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح، لا كما يقوله أعداؤه إنه أتى بمذهب خامس يسمونه المذهب الوهابي، تنفيرا عنه وعن دعوته. وهو في هذا الكتاب بين أولا أصول الإيمان، ثم فضل الإسلام، وذلك لأن الدين ثلاث مراتب: المرتبة الأولى الإسلام، والثانية الإيمان، والثالثة الإحسان، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بارزا يوما للناس، فأتاه جبريل فقال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الحديث، وهو في الصحيحين. فهذه مراتب الدين: المرتبة الأولى الإسلام، ثم فوقها الإيمان، ثم فوقها الإحسان. وهو رحمه الله أراد أن يبين الإسلام والإيمان في هذا الكتاب. الباب الأول من أبواب هذا الكتاب هو باب فضل الإسلام، وبه سمي هذا الكتاب، ثم أتبعه بأبواب أخرى كباب وجوب الإسلام، وباب تفسير الإسلام، وما يخرج من الإسلام، إلى آخر ما ساق رحمه الله تعالى. هذه المقدمة ذكرها الشيخ الفوزان بين يدي تناوله لكتاب الشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب فضل الإسلام. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: باب فضل الإسلام. وقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تأمل كيف وصف الدين الذي اختاره لهم بالكمال، والنعمة التي أسبغها عليهم بالتمام، إيذانا في الدين بأنه لا نقص فيه ولا عيب ولا خلل ولا شيء خارجا عن الحكمة بوجه، بل هو الكامل في حسنه وجلالته. ووصف النعمة بالتمام إيذانا بدوامها واتصالها، وأنه لا يسلبهم إياها بعد إذ أعطاهموها، بل يتمها لهم بالدوام في هذه الدار وفي دار القرار. وتأمل حسن اقتران التمام بالنعمة، وحسن اقتران الكمال بالدين، وإضافة الدين إليهم، إذ هم القائمون به المقيمون له. وأضاف النعمة إليه، إذ هو وليها ومسديها والمنعم بها عليهم، فهي نعمة حقا وهم قابلوها. وأتى في الكمال باللام المؤذنة بالاختصاص، وأنه شيء خصوا به دون الأمم. وفي إتمام النعمة أتى بعلى المؤذنة بالاستعلاء والاشتمال والإحاطة، فجاء بأتممت في مقابلة أكملت، وعليكم في مقابلة لكم، ونعمتي في مقابلة دينكم. وأكد ذلك وزاده تقريرا وكمالا وإتماما للنعمة بقوله: ورضيت لكم الإسلام دينا. وكان بعض السلف يقول: يا له من دين لو أن له رجالا. والنعمة نعمتان: نعمة مطلقة ونعمة مقيدة. فالنعمة المطلقة هي المتصلة بسعادة الأبد، وهي نعمة الإسلام والسنة، وهي التي أمرنا الله عز وجل أن نسأله في صلواتنا أن يهدينا صراط أهلها ومن خصهم بها، وجعلهم أهل الرفيق الأعلى، حيث يقول تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فهؤلاء الأصناف الأربعة هم أهل هذه النعمة المطلقة، وأصحابها أيضا هم المعنيون بقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأضاف الدين إليهم، إذ هم المختصون بهذا الدين القويم دون سائر الأمم. والدين تارة يضاف إلى العبد، وتارة يضاف إلى الرب، فيقال: الإسلام دين الله الذي لا يقبل من أحد دينا سواه. ولهذا يقال في الدعاء: اللهم انصر دينك الذي أنزلت من السماء. ونسب الكمال إلى الدين، والتمام إلى النعمة، مع إضافتها إليه، لأنه هو وليها ومسديها إليه، وهم محل محض النعمة قابلين لها. ولهذا يقال في الدعاء المأثور للمسلمين: واجعلهم مثنين بها عليك، قابليها وأتممها عليهم. وأما الدين فلما كانوا هم القائمين به الفاعلين له بتوفيق ربهم، نسبه إليهم، فقال جل وعلا: أكملت لكم دينكم. وكان الإكمال في جانب الدين، والإتمام في جانب النعمة، واللفظتان يعني الإكمال والإتمام. وإن تقاربتا وتواخيتا فبينهما فرق لطيف يظهر عند التأمل، فإن الكمال أخص بالصفات والمعاني ويطلق على الأعيان والذوات، ولكن باعتبار صفاتها وخواصها، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم وخديجة بنت خويلد. الحديث في الصحيحين، والذي أتى به لفظ مسلم وليس فيه ذكر خديجة رضي الله عنه. وقال عمر بن عبد العزيز: إن للإيمان حدودا وفرائضا وسننا وشرائع، فمن استكملها فقد استكمل الإيمان. وأما الإتمام فيكون في الإيمان والمعاني، ونعم الله أعيان وأوصاف ومعان، وأما دينه فهو شرعه المتضمن لأمره ونهيه ومحابه، فكانت هبة الكمال إلى الدين والتمام إلى النعمة أحسن، كما كانت إضافة الدين إليهم والنعمة إليه أحسن. والمقصود أن هذه النعمة هي النعمة المطلقة، وهي التي اختصت بالمؤمنين. وإذا قيل ليس لله على الكافر نعمة بهذا الاعتبار فهو صحيح. والنعمة الثانية النعمة المقيدة، كنعمة الصحة والغنى وعافية الجسد وبسطة الجاه وكثرة الولد والزوجة الحسنة وأمثال هذه، فهذه النعمة مشتركة بين البر والفاجر والمؤمن والكافر. وإذا قيل لله على الكافر نعمة بهذا الاعتبار فهو حق، فلا يصح إطلاق السلب والإيجاب إلا على وجه واحد، وهو أن النعمة المقيدة لما كانت استدراجا للكافر وكان مآلها إلى العذاب والشقاء فكأنها لم تكن نعمة وإنما كانت بلية، كما سماها الله تعالى في كتابه كذلك، فقال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا، أي ليس كل من أكرمته في الدنيا ونعمته فيها فقد أنعمت عليه، وإنما كان ذلك ابتلاء مني له واختبارا، ولا كل من قدرت عليه رزقه فجعلته بقدر حاجته أكون قد أهنته، بل أبتلي عبدي بالنعم كما أبتليه بالمصائب. فإن قيل كيف يلتئم هذا المعنى ويتفق مع قوله فأكرمه، فأثبت له الإكرام ثم أنكر عليه قوله ربي أكرما وقال كلا، أي ليس ذلك إكراما مني هو ابتلاء، فكأنه أثبت له الإكرام ونفى. إذا قيل هذا قيل الإكرام المثبت غير الإكرام المنفي، وهما من جنس النعمة المطلقة والمقيدة، فليس هذا الإكرام المقيد بموجب لصاحبه أن يكون من أهل الإكرام المطلق. وكذلك أيضا إذا قيل إن الله أنعم على الكافر نعمة مطلقة ولكنه رد نعمة الله وبدلها، فهو بمنزلة من أعطي مالا ليعيش به فرماه في البحر، كما قال: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، وقال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فهدايته إياهم نعمة منه عليهم، فبدلوا نعمة الله وآثروا عليها الضلال. فهذا فصل النزاع في مسألة

وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولهذا لما حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنزل الله قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال رحمه الله: إنه قد ثبت في الصحاح والمسانيد والتفسير أن هذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو واقف بعرفة، وقال رجل من اليهود لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال له عمر: وأي آية هي؟ قال: قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر: إني لأعلم أي يوم نزلت وفي أي مكان نزلت. نزلت يوم عرفة بعرفة، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واقف بعرفة. وهذا مستفيض من وجوه أخرى، وهو منقول في كتب المسلمين الصحاح والمسانيد والجوامع والسير والتفسير وغير ذلك. وهذا اليوم، يعني يوم عرفة الذي نزلت فيه هذه الآية الكريمة، كان قبل يوم غدير خم بتسعة أيام، فإنه كان يوم الجمعة 9 ذي الحجة. فكيف يقال إن هذه الآية نزلت يوم الغدير؟ إن هذه الآية ليس فيها دلالة على علي ولا إمامته بوجه من الوجوه، بل فيها إخبار الله بإكمال الدين وإتمام النعمة على المؤمنين ورضا الإسلام دينا. فدعوى المدعي أن القرآن يدل على إمامة علي من هذا الوجه كذب ظاهر. وإن قال: الحديث يدل على ذلك، فيقال: الحديث إن كان صحيحا فتكون الحجة من الحديث لا من الآية، وإن لم يكن صحيحا فلا حجة في هذا ولا في هذا. فعلى التقديرين لا دلالة في الآية على ذلك، لأن الروافض يكذبون ويخترعون ما لم ينزل الله به تعالى من سلطان. فقالوا إن هذه الآية تدل على إمامة علي وعلى الوصية له، وهذا مما يظهر به كذب الحديث، فإن نزول الآية لهذا السبب وليس فيها ما يدل عليه أصلا. قال رحمه الله: وقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال: وإن تشكروا يرضه لكم، فبين أنه يرضى الدين الذي أمر به. فلو كان يرضى كل شيء لما كان لليوم خصيصة، ولا كان للدين الذي دل على كماله في ذلك اليوم من خصيصة. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: امتن الله على عباده بقوله: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. اليوم المشار إليه يوم عرفة، إذ أتم الله دينه ونصر عبده ورسوله، وانخذل أهل الشرك انخذالا بليغا بعدما كانوا حريصين على رد المؤمنين عن دينهم طامعين في ذلك. فلما رأوا عز الإسلام وانتصاره وظهوره يأسوا كل اليأس من المؤمنين أن يرجعوا إلى دينهم، وصاروا يخافون منهم ويخشون. ولهذا في هذه السنة التي حج فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم 10 حجة الوداع، لم يحج فيها مشرك،

أي إن دعوت من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإنك إذن من الظالمين، أي الضارين أنفسهم بإهلاكها. وهذا الظلم هو الشرك، كما قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. فإذا كان خير الخلق لو دعا مع الله غيره لكان من الظالمين المشركين، فكيف بغيره؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. قال الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره، يقول تعالى ذكره: يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله من أهل الكتابين التوراة والإنجيل، خافوا الله بأداء طاعته واجتناب معاصيه، وآمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله يؤتكم كفلين من رحمته، يعطيكم ضعفين من الأجر لإيمانكم بعيسى عليه السلام والأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إيمانكم بمحمد صلى الله عليه وسلم حين بعث نبيا. وقوله ويجعل لكم نورا تمشون به، وعد الله تعالى ذكره هؤلاء القوم أن يجعل لهم نورا يمشون به. والقرآن مع اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نور لمن آمن بهما وصدقهما وهدى، لأن من آمن بذلك فقد اهتدى. وقوله ويغفر لكم، يقول ويصفح لكم عن ذنوبكم فيسترها عليكم والله غفور رحيم. يقول تعالى ذكره والله ذو مغفرة ورحمة. فجعل الكلام هاهنا في قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا، جعله موجها لأهل الكتابين التوراة والإنجيل. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: هذا الخطاب يحتمل أنه خطاب لأهل الكتاب، كما ذهب إلى ذلك الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره: الذين آمنوا بموسى وعيسى عليهما السلام يأمرهم أن يعملوا بمقتضى إيمانهم بأن يتقوا الله فيتركوا معاصيه ويؤمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأنهم إن فعلوا ذلك أعطاهم الله كفلين من رحمته، أي نصيبين من الأجر، نصيب على إيمانهم بالأنبياء الأقدمين ونصيب على إيمانهم بمحمد الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا وجه، ويحتمل أن يكون الأمر عاما يدخل فيه أهل الكتاب وغيرهم، وهذا الظاهر، وأن الله أمرهم بالإيمان والتقوى الذي يدخل فيه جميع الدين ظاهره وباطنه، أصوله وفروعه، وأنهم إن امتثلوا هذا الأمر العظيم أعطاهم الله كفلين من رحمته لا يعلم قدرهما ولا وصفهما إلا الله تعالى. أجر على الإيمان وأجر على التقوى، أو أجر على امتثال الأوامر وأجر على اجتناب النواهي، أو أن التثنية المراد بها تكرار الإيتاء مرة بعد مرة. ويجعل لكم نورا تمشون به، أي ويعطيكم علما وهدى ونورا تمشون به في ظلمات الجهل، ويغفر لكم السيئات والله ذو الفضل العظيم. فلا يستغرب كثرة هذا الثواب على فضل ذي الفضل العظيم الذي عم فضله أهل السماوات والأرض، فلا يخلو مخلوق من فضله طرفة عين ولا أقل من ذلك، لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، أي بينا لكم فضلنا وإحساننا لمن آمن إيمانا عاما واتقى الله وآمن برسوله، لأجل أن يكون عند أهل الكتاب علم بأنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله، أي لا يحجرون على الله بحسب أهوائهم وعقولهم الفاسدة، فيقولون لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، ويتمنون على الله الأماني الفاسدة. فأخبر الله تعالى أن المؤمنين برسوله محمد صلى الله عليه وسلم المتقين لله أن لهم كفلين من رحمته ونورا ومغفرة، رغما عن أنوف أهل الكتاب، وليعلموا أن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء ممن اقتضت حكمته تعالى أن يؤتيه من فضله، والله ذو الفضل العظيم الذي لا يقادر قدره. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء، فقال: من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط، فعملت اليهود. ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط، فعملت النصارى. ثم قال: من يعمل لي من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين، فأنتم هم. فغضب اليهود والنصارى فقالوا: ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا. السياق الذي أتى به المصنف رحمه الله تعالى وهو عند مسلم فيه عطاء وأقل عطاء. قال: هل نقصتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء. والحديث أخرجه البخاري في صحيح. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: قوله مثلكم ومثل أهل الكتابين، المراد بأهل الكتابين اليهود والنصارى. قوله كمثل رجل في السياق حذف تقديره مثلكم مع نبيكم، ومثل أهل الكتابين مع أنبيائهم كمثل رجل استأجر، فالمثل مصروف للأمة مع نبيهم، والممثل به الأجراء مع من استأجرهم. قوله على قيراط، المراد بالقيراط النصيب، وهو في الأصل نصف دانق، والدانق سدس درهم. قوله إلى صلاة العصر، يحتمل أن يريد به أول وقت دخولها، ويحتمل أن يريد أول حين الشروع فيها. قوله فغضبت اليهود والنصارى، أي الكفار منهم. قوله من حقكم، أطلق لفظ الحق لقصد المماثلة، وإلا فالكل من فضل الله تعالى. قوله فذلك فضلي أوتيه من أشاء، فيه حجة لأهل السنة على أن الثواب من الله على سبيل الإحسان منه جل وعلا، خلافا لما تقوله المعتزلة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه الحديث في الصحيحين واللفظ الذي معنا لمسلم رحمه الله. قال: وفيه أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا. فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة. نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة، المقضي لهم قبل الخلائق. هذا الحديث أيضا فيه بيان فضل الإسلام، وأن أهل الإسلام أفضل الأمم يوم القيامة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم وضح ذلك بيوم الجمعة. فالله جل وعلا جعل للأمم يوما من الأسبوع يتفرغون فيه للعبادة، فاليهود اختاروا يوم السبت وقالوا إنه اليوم الذي استراح الله فيه بزعمهم بعدما تعب من خلق السماوات والأرض، حيث خلقهما في ستة أيام، بدايتها يوم الأحد ونهايتها يوم الجمعة. قالوا: ويوم السبت تفرغ الله فيه واستراح، فاعتبروه يوما لعبادتهم، وقد كذبوا على الله جل وعلا. قال تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي من تعب. وفي هذا رد على زعمهم الباطل بأن الله استراح من الخلق يوم السبت. أما النصارى فاختاروا يوم الأحد، قالوا لأنه اليوم الذي ابتدأ الله جل وعلا فيه الخلق، فهو اليوم الأول من الأيام الستة، فاختاروه لهذا السبب. وأما هذه الأمة فالله جل وعلا هو الذي اختار لها يوم الجمعة، لأنه أفضل الأيام، فيه تكامل الخلق، وفيه خلق آدم عليه السلام، وفيه أخرج من الجنة، وفي يوم الجمعة تقوم الساعة، فهو يوم عظيم اختاره الله لهذه الأمة. فاليهود والنصارى حسدوا المسلمين على هذا، ولم يحسدوهم على شيء مثل ما حسدوهم على يوم الجمعة الذي اختص الله به المسلمين وأضل عنه اليهود والنصارى. فهذا الحديث فيه بيان فضل هذه الأمة، وفيه فضل يوم الجمعة، وأن الله اختار لهذه الأمة يوم الجمعة لأنها أفضل الأمم وهو أفضل الأيام. قال النووي رحمه الله تعالى: قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة. قال العلماء: معناه الآخرون في الزمان والوجود، السابقون بالفضل ودخول الجنة، فتدخل هذه الأمة الجنة قبل سائر الأمم. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: بيد أن كل أمة أوتيت الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم. قال أبو عبيد: لفظة بيد يكون بمعنى غير، وبمعنى على، وبمعنى من أجل، وكله صحيح هاهنا. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: هذا اليوم الذي كتب الله علينا هدانا الله له، فيه دليل لوجوب الجمعة ودليل لفضيلة هذه الأمة. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: اليهود غدا، أي عيد اليهود غدا. قوله صلى الله عليه وسلم: هدانا الله له، قال القاضي: الظاهر أنه فرض عليهم تعظيم يوم الجمعة بغير تعيين، ووكل إلى اجتهادهم لإقامة شرائعهم فيه، يعني أهل الكتابين، فاختلف اجتهادهم في تعيينه ولم يهدهم الله له، وفرضه على هذه الأمة مبينا ولم يكله إلى اجتهادهم ففازوا بتفضيله. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فيه دلالة لمذهب أهل السنة أن الهدى والإضلال والخير والشر، أن هذا كله بإرادة الله تعالى وهو فعله خلافا للمعتزلة. وقال الإمام الطيبي رحمه الله في شرحه على مشكاة المصابيح قوله بيد أنهم، قال ابن الأثير: أي غير أنهم، وقيل معناه على أنهم. وزاد على القولين في شرح السنة قال المزني: سمعت الشافعي رحمة الله عليه يقول بيد أي من أجل. قال أبو عبيد وفيه لغة أخرى ميدة أنهم بالميم. وفي بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا أفصح العرب ميدأني من قريش. قال المالكي: المختار عندي في بيدة أن يجعل حرف استثناء بمعنى لكن، لأن معنى إلا مفهوم منها ولا دليل على اسميتها، والمشهور استعمالها متلوة بأن كما في الحديث بيد أن. والأصل في رواية من روى بيد كل أمة فحذف أن وبطل عملها، وأضيف بيد إلى المبتدأ والخبر اللذين كانا معمولي أن، واستعمال ما بعده على الابتداء والخبر. وجاز حذف أن المشددة قياسا على المخففة في نحو قوله تعالى: يريكم البرق، أي أن يريكم، لأنهما أختان في المصدرية، يعني أن وأن. هذا الاستثناء من باب تأكيد المدح بما يشبه الذم. قال النابغة: فتنكملت أخلاقه غير أنه. فتنتظر أنت ها هنا ذكر نقص فيه، فتنكملت أخلاقه غير أنه جواد، فما يبقي من المال باقيا. فهذا إخراج له فيما يشبه الذم وهو مدح. البيت يجري في الاستثناء على المنقطع لا على المتصل بالادعاء، كما في قوله: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم، فتنتظر ذكر عيب. بهن فلول من قراع الكتائب، يعني إذا كان فلول السيف من القراع عيب فلهم هذا العيب، ولكن هو من أخص صفة الشجاعة. وعلى هذا معنى الحديث وتقريره: نحن السابقون يوم القيامة بما منحنا من الفضائل والكمالات، غير أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا. وهذا الإيتاء يؤكد مدح السابقين بما عقب من قوله: وأوتيناه من بعدهم، لما أدمج فيه معنى النسخ لكتابهم. فالناسخ هو السابق في الفضل وإن كان مسبوقا في الوجود، ولا بد أن يكون كذلك، لا بد أن يكون المنسوخ سابقا ثم يطرأ عليه ما ينسخه. وهذا هو الذي وقع هاهنا: أوتوا الكتاب قبلنا وأوتينا الكتاب بعدهم. هذا من حيث الزمان والوجود. والناسخ وهو كتابنا الذي نسخ الكتب المتقدمة، هذا الناسخ هو السابق في الفضل وإن كان مسبوقا في الوجود. وعلى هذا الأسلوب أيضا قوله: ثم هذا يومهم إلى آخره، يعني يوم الجمعة. وإن أخر في الوجود وأوتيناه من بعدهم، فهو سابق في الفضل والكمال، وإليه أشار صلى الله عليه وسلم بقوله: والناس لنا فيه تبع. قال القاضي ناصر الدين: معنى قوله فهدانا الله له بعد قوله فرض عليهم، أن الله تعالى أمر عباده وفرض عليهم أن يجتمعوا يوم الجمعة فيحمدوا خالقهم ويشكروه بالعبادة، وما عينه لهم بل أمرهم أن يستخرجوه بأفكارهم ويعينوه باجتهادهم. فقالت اليهود هو يوم السبت. لماذا اختاروا السبت؟ لأنه يوم فراغ وقطع عمل، فإنهم زعموا أن الله فرغ فيه عن الخلق خلق العالم فاستراح، فينبغي للخلق أن يعرضوا عن صنائعهم ويفرغوا للعبادة. وزعمت النصارى أن المراد به يوم الأحد، فإنه يوم بدء الخلق الموجب للشكر والعبادة. فهدى الله هذه الأمة ووفقهم للإصابة حتى عينوا الجمعة، وقالوا إن الله تعالى خلق الإنسان للعبادة، وكان خلقه يوم الجمعة، فكانت العبادة فيه أولى. ولأنه تعالى أوجد في سائر الأيام ما ينتفع به الإنسان، وفي الجمعة أوجد الإنسان نفسه، والشكر على نعمة الوجود أهم وأحوى. ولما كان مبدأ دور الإنسان وأول أيامه يوم الجمعة، كان المتعبد فيه باعتبار العبادة متبوعا، والمتعبد في اليومين اللذين بعده تابعا، لأن الله خلق فيه العابد، خلق فيه الإنسان، وخلق في سائر الأيام ما ينتفع به الإنسان. في الجمعة أوجد الإنسان نفسه، فالشكر على نعمة الوجود أهم وأحوى. ولما كان مبدأ دور الإنسان وأول أيامه يوم الجمعة، كان المتعبد فيه باعتبار العبادة متبوعا، والمتعبد في اليومين اللذين بعده تابعا. قوله أوتوا الكتاب، التعريف فيه للجنس، ولذلك أفرد الضمير في قوله وأوتيناه. وقوله الآخرون، اللام فيه موصولة، ومن أهل الدنيا حال من الضمير الذي في الصلة. وقوله المقضي لهم صفة الآخرون، والضمير في لهم راجع إلى اللام، لأن المعنى الآخرون الذين يقضى لهم قبل الناس ليدخلوا الجنة قبلهم، كأنه قيل نحن الآخرون السابقون. قال النووي رحمه الله تعالى الجمعة بضم الميم وإسكانها وفتحها، حكاه الفراء، يعني تقول الجمعة بضم الميم وتقول الجمعة بفتح الميم وتقول الجمعة بتسكينها. فالجمعة بضم الميم وإسكانها وفتحها كما حكاه الفراء. ووجه الفتح أنها مجمع الناس ويكثرون فيها، كما يقال همزة اللمزة لكثرة الهمز واللمز. وكانت تسمى، يعني الجمعة، في الجاهلية عروبة. وقوله اليهود غدا، أي اليهود تبع لنا في غد، والنصارى تبع لنا بعد غد. والقرينة قوله والناس لنا تبع، لأنه تفصيل للمجمل. وقال المالكي وقع ظرف الزمان فيه خبرا للجنة، والأصل أن يكون المخبر عنه بظرف الزمان من أسماء المعاني، كقولك غدا التأهب وبعد غدا الرحيل، فيقدر قبل اليهود والنصارى مضافا من أسماء المعاني. أي عندما تقول اليهود غدا، فها هنا محذوف تقديره تعبد اليهود غدا وتعبد النصارى بعد غد. الجمعة من خصائص وفضائل هذه الأمة، خصها الله تبارك وتعالى به وأكرمها به وأنعم عليها به. أخرج مسلم في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة، بيد أن كل أمة أوتيت الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، ثم هذا اليوم الذي كتبه الله علينا هدانا الله له فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد، نحن الآخرون يعني زمنا، فإن هذه الأمة هي آخر الأمة، السابقون يوم القيامة في جميع الميادين، فيقضى بين هذه الأمة قبل الأمم، وتوزن أعمالها قبل الأمم، وتنشر دواوينها قبل الأمم، وتجوز الصراط قبل الأمم، وتدخل الجنة قبل الأمم، في جميع ميادين القيامة نحن والحمد لله رب العالمين السابقون. وقوله صلى الله عليه وسلم: بيد أن كل أمة أوتيت الكتاب من قبلنا. مرة أن بيد تأتي على معاني، لو أنك قلت هي بمعنى غير وزنا ومعنى حتى لا تضيع المعاني جميعها فيبقى هذا المعنى لائحا، فهي غير وزنا ومعنى، بيد غير، بيد أنهم غير أنهم، أوتيت الكتاب من قبلنا، يعني هذه الأمم أوتيت الكتاب من قبلنا، مقتضى التعبير أنه لا يمكن أن يوجد كتاب ينزل على نبي بعد القرآن المجيد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم هذا اليوم الذي كتبه الله علينا، أي كتب علينا تعظيمه واحترامه وإقامة شعائره وعظمها صلاة الجمعة، هدانا الله له أي وفقنا له ودلنا عليه، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد، فصار السبت لليهود والأحد للنصارى، وهذا من حكمة الله وبيان فضله على هذه الأمة، أنه حتى في الدنيا شاهدنا أننا أسبق منهم في الخيرات، فالزمن الفاضل يوم الجمعة لنا، ثم يلي ذلك اليهود ثم النصارى، والترتيب بين اليهود والنصارى ليس ترتيب فضيلة لكنه ترتيب زمن، فإن اليهود أقدم من النصارى، هذه الأمة وهي الأمة المرحومة آخر الأمم وأفضل الأمم وخير أمة أخرجت للناس، والأمم كلها تحسده وتسعى من أجل استئصالها وإلحاق الضرر بها، كما هو واقع في هذا العصر الذي كتب الله علينا أن نعيش فيه، ولعله يكون من أسوأ العصور التي مرت في تاريخ الأمة كلها، تكالبت علينا الأمم وتداعت كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، ونحن كثرة ولكن غثاء كغثاء السيل، لا نحس بفضل الأمة ولا بجلال الدين ولا بعظمة الإسلام العظيم، ولا نقدر نبينا قدره صلى الله عليه وسلم، والهزيمة النفسية تلحق أكثرنا، فينكسر الواحد من المسلمين أمام أحط الكافرين، مع أن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول لأبي جندل في يوم عقد المعاهدة بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمشركين في الحديبية، وقد أتى يرصف في أغلاله، يقول: أيها المسلمون لا ترجعوني إلى الكافرين حتى لا أفتن في ديني. وكان أبوه وهو سهيل بن عمرو لما علم بأنه صرأ بزعم الكافرين ودخل في دين محمد الأمين جعله في قيوده وأغلاله وحبسه، فعلم بمقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجاء في أغلاله يستصرخ المسلمين أن يحوزوه ناحيتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان على وشك إجراء المعاهدة في الحديبية على نهايتها، فقال سهيل بن عمرو: يا محمد، هذا أول الخصومة بيني وبينك، يعني لن أسمح لك به. يقول: هبه لي. يقول: لا، دعه يذهب معنا. يقول: لا، فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يعود، يقول له: سيجعل الله لك فرجا ومخرجا. وقد كان عمر رضوان الله عليه كان يقترب منه ثم يزحزح سيفه بيده من جرابه يدنيه منه ويقول: إنما هم الكافرون، دم الواحد منهم أقل من دم كلب، ويدني منه السيف عسى أن يأخذه ليقع به على رقبة أبيه. فعمر يجد في الإسلام هذا العز وحق له، وكذا كل مسلم صح إسلامه وكل مؤمن تم إيمانه ويقينه يجد في الإسلام عزة لأن ينكسر أمام الكافرين أمام المشركين كما هو الواقع اليوم. الأمريكيون يوم الأربعاء المقبل يعقدون جلسة في الكونغرس لمناقشة تقسيم العراق إلى 3 دويلات مع تسليح كل دويلة حتى يستطيع التعامل مع الناس هناك، شيعة وسنة وأكراد، انتهى الأمر. هذا ما كانوا يهدفون إليه وصار ظاهرا اليوم يتكلمون فيه بوضوح، وهم يشفطون النفط من العراق وكذا من ليبيا، وهم يسعون أيضا إلى تقسيمها إلى دويلات، واليمن ستقسم أيضا إلى دويلات. الذي يظهر في الأفق أنها ستكون 3: دويلة للحوثيين، ودويلة لأهل السنة، ودويلة في الجنوب كما كان الشأن قديما مع الشيوعيين. والجنوبيون في اليمن يطالبون أصلا بالانفصال حتى قبل وقوع ما وقع من الثورة عندهم. فالمسائل جاهزة والخرائط أعدت من قديم، والمسلمون في احتراب داخلي في سفاهة وتفاهة يحاربون دينهم وهم لا يعلمون، والخونة يندسون بين صفوفهم. أين ذهب البغدادي الآن؟ ذلك العميل الذي ربي في أحضان الاستخبارات الأمريكية ثم أطلق من أجل أن يشكل ما شكل مما يسمى بداعش لكي تكون ذريعة للتقسيم في العراق. سيناقشون ذلك الأمر يوم الأربعاء في جلسة خاصة بهذا الأمر في الكونغرس الأمريكي، وإذا صوت على هذا الأمر بالإيجاب سيتم تقسيم العراق. وهذا ما كانوا يسعون إليه. أين ذهب البغدادي؟ قالوا: قد أصيب وهو مشلول، عمله الله بما يستحق، أدى دوره ثم يغيب عن الساحة تماما كالعرائس على مسرح العرائس، الماريونيت تحرك بالخيوط فإذا أدى دوره نحي جانبا ولا يعود. أي عبث هذا الذي نحيا فيه؟ والمصريون يريد الإخوان المسلمون أن يمزقوا وحدتهم وأن يشتتوا شملهم وأن يفرقوا صفهم لكي يقع التقسيم أيضا لمصلحة من؟ هذا الذي يحدث في مصر اليوم، والناس يرون ما حول مصر مما قد وقع في تلك البلدان، أسأل الله أن يحفظها. الناس في مصر يرون رأي العين ما يحدث حولهم ومع ذلك لا يعتبرون. هؤلاء الحمقى ماذا يريدون؟ يريدون العودة للحكم. أي حكم؟ وعلى أي خرائب وأطلال؟ ثم ما الذي سيكون هنالك من القوة للتصدي لأولئك المغيرين الذين قد تجمعوا من كل صوب كالأكلة على قصعتها والذئاب على فريستها؟ خير أمة وأفضل الأمم وآخرها، وهي أمة شاهدة على الأمم يوم القيامة. نبيهم سيد الأنبياء والمرسلين وخاتمهم، كتابهم آية معجزة إلى أن يرفعه الله من الصدور والسطور، يتحدى الله به الثقلين أن يأتوا بمثل أقصر صورة منه وهم في عجز. إلههم واحد، كعبتهم واحدة، نبيهم واحد، والله عز وجل بيّن لهم أنهم إذا أخذوا بكتابه وامتثلوا بسنة نبيه فقد عصمهم من الضلال. فما الذي يحدث لهذه الأمة؟ الأهواء، البدع، المحدثات، فرقت الصفوف وخالفت بين القلوب، المعاصي، لا يؤوبون إلى الله، لا يرجعون إليه، لا يلوذون بحماه، لا يطلبون النصرة منه. كثير من المسلمين يطلب النصرة من الميتين الذين صاروا رمما في أجواف القبور، يعتقدون فيهم النفع ويطالبونهم بالنصر، بل بتعجيل النصر على الأعداء والمشركين إلى غير ذلك مما يؤخر النصر، كما هو قانون الشرع الأغر. وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن التتار لما كسروا المسلمين إنما كان ذلك بسبب الشرك الذي نزل بكثير من جماهيرهم، حتى إنهم كانوا يقولون: يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر. فلما من الله تبارك وتعالى على المسلمين بيقظة العلماء الربانيين صاروا يحذرون المسلمين من هذا الشرك المبين، وصاروا يؤزونهم إلى التوحيد ويعطرونهم عليه، فأتى الله تعالى بنصره وانداحت أمواج التتار فاضمحلت وتلاشت، وأتى الله بنصره. فيقول: هذا النصر لا يأتي إلا بالطاعة، إلا بالتوحيد. وأرجع ما كان من الهزيمة والانكسار إلى ما وقع فيه المسلمون من الشرك، وهو كذلك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فاختلفوا فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق، فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه هدانا الله له. قال: يوم الجمعة، فاليوم لنا وغدا لليهود وبعد غد للنصارى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، وهذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له، فهم لنا فيه تبع، فاليهود غدا والنصارى بعد غد. عن أبي حازم عن أبي هريرة وعن ربعي بن حراش عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت، وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة، فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة، المقضي لهم قبل الخلائق، وفي رواية واصل: المقضي بينهم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هدينا إلى الجمعة وأضل الله عنها من كان قبلنا. فذكر بمعنى حديث ابن فضيل. هذه جملة من الأحاديث أخرجها مسلم في صحيحه، منها ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من اختصاص هذه الأمة بيوم الجمعة. قال رحمه الله تعالى: وفيه تعليقا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. فيه أي في البخاري تعليقا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأخرجه وذكره البخاري معلقا في الصحيح، ولكنه ذكره في الأدب المفرد موصولا، وكذا أخرجه أحمد والبزار والطبراني وحسنه الألباني. أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. وفيه أي في صحيح البخاري تعليقا، المعلق وما حذف من مبدأ إسناده واحد فأكثر. وقد ذهب الصنعاني في توضيح الأفكار والترمسي في منهج ذوي النظر إلى عدم اشتراط التوالي بين الساقطين، يعني الذين سقطوا من الإسلام، وهو قوي متجه. وقد يحذف جميع السنة، ومعلقات الصحيحين قسمان: ما ذكر بصيغة الجزم كقال وذكر فهو كالحكم بصحته عن المضاف إليه، وما ذكر بصيغة التمريض كقيل وذكر فليس كالذي قبله. وقد حصر الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى المعلقات التي في البخاري، وذكر أسانيدها في كتاب سماه تغليق التعليق، فذكر الأسانيد التي علقها البخاري ولم يذكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال، وهذا من التعليق المجزوم به، والحديث حديث حسن كما مر. أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. الحنيفية ملة إبراهيم، والسمحة السهلة. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. إبراهيم إمام الحنفاء، والحنيف هو المقبل على الله المعرض عما سواه، لأن الحنف في الأصل هو الميل، فالحنيف هو الذي يميل عن الشرك ليستقيم على جادة الإيمان والحق واليقين. فإبراهيم عليه السلام كان مقبلا على الله معرضا عما سواه من الخلق، والحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام، وهي ملة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. اليهود ادعوا أن إبراهيم كان يهوديا، مع أن التوراة ما أنزلت إلا من بعده، فقد أنزلت على موسى عليه السلام، وبينه وبين إبراهيم مدة طويلة. وكذلك النصارى قالوا إن إبراهيم كان نصرانيا، وما جاءت اليهودية والنصرانية إلا من بعده. فالله سبحانه وتعالى رد عليهم: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. فالحنيفية ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهي أحب الأديان إلى الله، فدل على أن الإسلام هو أحب الأديان إلى الله جل وعلا. اليهود يقولون: كان إبراهيم يهوديا، وما أنزلت التوراة إلا من بعده. النصارى يقولون: كان إبراهيم نصرانيا، وما أنزل الإنجيل إلا من بعده. وبين موسى وإبراهيم مفاوز تتقطع فيها أعناق الإبل، فكيف بما بينه وبين عيسى عليه السلام؟ ومع ذلك يقولون: كان يهوديا، والآخرون يقولون: كان نصرانيا. يذكرنا هذا بذلك الشيخ الذي كان يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم شافعيا. فتعجب الناس فقال: ألم يكن الشافعي على ما جاء به النبي؟ إذن النبي كان شافعيا، فقول اليهود إبراهيم كان يهوديا، مع الفرق الكبير بين الشافعي رحمه الله وضلال اليهود، ولكن لله في خلقه شؤون. قال الحافظ رحمه الله تعالى: أحب الدين أي خصال الدين، لأن خصال الدين كلها محبوبة، لكن ما كان سمحا أي سهلا فهو أحب إلى الله. أو الدين جنس أي أحب الأديان إلى الله الحنيفية، والمراد بالأديان الشرائع الماضية قبل أن تبدل وتنسخ. والحنيفية ملة إبراهيم، والحنيف في اللغة من كان على ملة إبراهيم وسمي إبراهيم حنيفا لميله عن الباطل إلى الحق، لأن أصل الحنف الميل، والسمحة السهلة أي أنها مبنية على السهولة، لقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. قال المناوي رحمه الله تعالى في الفيض: أحب الأديان، الأديان جمع دين، والمراد هنا ملل الأنبياء والشرائع الماضية قبل أن تبدل وتنسخ. في رواية للبخاري: الدين بالإفراد، فإن حمل على الجنس وافق ما هنا، وإلا فالمراد أحب خصال الدين، لأن خصال الدين كلها محبوبة، لكن ما كان منها سمحا أو سهلا فهو أحب إلى الله جل وعلا. وقوله الحنيفية أي المائلة عن الباطل إلى الحق، أو المائلة عن دين اليهود والنصارى، فهي المستقيمة، والحنيفية ملة إبراهيم. والحنيف لغة من كان على ملة إبراهيم. قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. والسمحة السهلة القابلة للاستقامة المنقادة إلى الله المسلمة أمرها إليه، لا تتوجه إلى شيء من الكثافة والغلظة والجمود، وهي الخصال التي يلزم منها العصيان والسماجة والطغيان، وإنما هي سهلة ميسرة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار، وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن فقشعر جلده من مخافة الله، إلا كان كمثل شجرة يبس ورقها إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها. وإن اقتصادا في سنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل الله وسنة، فانظروا أعمالكم، فإن كانت اجتهادا أو اقتصادا أن تكون على منهاج الأنبياء وسنتهم. هذا الأثر عن أبي رضي الله عنه أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، وأبو نعيم في الحلية، وأخرجه عبد الله بن المبارك في الزهد، وأحمد في الزهد له. يقول رضي الله تعالى عنه: إن الإنسان إذا كان على سبيل صحيح وعلى سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا إن بكى من خشية الله فإنها لا تمسه النار، لأنه خشي الله سبحانه وتعالى وهو على سبيل وسنة، أي على طريق صحيح. أما لو خشي الله وهو على غير سنة، أي على بدعة، فهذا لا ينفعه بكاؤه ولا خشوعه ولا خشيته. كثير من النصارى يبكون ويخشعون ولكنهم على غير هدى، بل على ضلال. كثير من القبريين والمبتدعة يبكون بكاء شديدا ولا يجزم لهؤلاء إلا بأنهم على البدعة والزيغ والضلال. وترى هؤلاء أكثر الناس بكاء وأكثرهم تهانفا. كثير من القبريين والمبتدعة يبكون بكاء شديدا لكن لا يؤجرون على هذا البكاء ولا ينفعهم عند الله لأنهم ليسوا على سنة. فليست العبرة أن يبكي الإنسان ويخشع، إنما العبرة بما هو عليه. قال أبي رضي الله عنه في آخر الكلمة: إن اقتصادا في سنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل الله وسنته. وهذا كلام عظيم وصح عن غيره من أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. فالعمل اليسير وهو على سنة خير كثير، أما الاجتهاد الكثير وهو على بدعة فإنه يضر صاحبه. كلما اجتهد في العبادة وهو على غير سبيل وسنة كلما كان بعيدا عن الله جل وعلا، فكلما اجتهد في العبادة ازداد عن الله تعالى بعدا لأنه على غير السنة. ليست العبرة بكثرة العمل ولا بكثرة البكاء، وإنما العبرة في الطريق الذي يسلكه الإنسان. العبرة باتباع الكتاب والسنة ولو كان العمل قليلا، فهذا يكون على خير كثير وعلى سبيل نجاة. وبكاؤه وخشوعه وخشيته تكون نجاة له من النار. النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاطب الصحابة رضي الله عنهم بحال الخوارج ونعتهم وصفتهم، فقال: يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وقراءته مع قراءته. عبادتهم عظيمة، والصحابة وهم خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين يحقر الواحد منهم عبادته مع عبادة الخارجي، ومع ذلك فالصحابة هم خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين، والخوارج شر الخلق والخليقة، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. الصحابة خير القرون، خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين، هم أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فكيف كانت عبادتهم؟ كانت قصدا. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، أي مع صلاة الخوارج. فبماذا نفعتهم صلاتهم؟ وبماذا نفعتهم تلاوتهم؟ والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يدمغهم بهذا الوصف: شر الخلق والخليقة، قتيلهم شر قتيل تحت أديم السماء، كلاب أهل النار، إلى غير ذلك مما قاله صلى الله عليه وسلم في وصفه. فالعبرة ليست بكثرة العبادة، إنما العبرة بما وقر في الصدور وفي حنايا القلوب. هذه هي المسألة وهذه عقدتها. الصحابة بإيمانهم ويقينهم وتقواهم لله جل وعلا هم خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين، والخوارج مع عبادتهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي، حتى قال بعض أهل العلم إنهم من أهل الكفر وسموهم المارقة. وأما جمهور العلماء فعلى أنهم ليسوا بكافرين، وهناك من كفرهم وقالوا هم المارقة يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي. فليست العبرة بكثرة العبادة، وإنما العبرة بتخليص العبادة مما يشوبها. الأعمال تتفاضل عند الله بتفاضل ما في القلوب، لا بأعدادها ولا بكمها ولا بكثرتها. وتذكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الرجل الذي يأتي يوم القيامة بأعمال عظيمة بيضاء كأمثال جبال تهامة، فيجعلها الله هباء منثورا. فقال الصحابة رضي الله عنهم لما ذكر لهم أولئك القوم: الذين يأتون يوم القيامة بأمثال هذه الأعمال العظيمة يا رسول الله حلهم لنا، انعتهم لنا أن نكون منهم ونحن لا نشعر. فقال: أما إنهم منكم من جلدتكم يتكلمون بألسنتكم أو بلسانكم، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فلو كانت العبادة مبنية على اليقين الصحيح لحجزت المرأة عن الوقوع في المعصية على هذا النحو القبيح: إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إذا كانوا بين الناس فهم من أخشع الناس ومن أتقى الناس ومن أعبد الناس، فإذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. لو أثمرت العبادة عندهم ثمرتها الحقيقية لكفتهم عن هذا المنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، العبادات تزكي النفوس، الصيام جعله الله من أجل تحصيل التقوى، إلى أمور أخرى من الحكم التي لا يعلمها إلا هو لعلكم تتقون، الزكاة تزكي النفس وتطهرها، إلى غير ذلك من مقاصد العبادات. فلو أن هذه العبادات أتى بها الإنسان ولم يؤت ثمرتها، فاعلم أن هذه العبادات لم تقع على وجهها، فيها خلل، هناك دسيسة ما. هذه الأمة هي الأمة المرحومة، دينها هو الدين الحق، كتابها ووحي ربها إليها لم يغير منه حرف، ولا يمكن أن يبدل ولا أن يغير ولا أن يصحف ولا أن يحرف منه حرف واحد، فضلا عن أن يكون لفظا. لا يمكن بحال من الأحوال أن يقع في هذا الوحي المعصوم شيء من التحريف. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ترك فينا ما إن تمسكنا به لن نضل بعده أبدا. قال: كتاب الله وسنتي. والكتاب محفوظ، والسنة أيضا محفوظة، حفظها الله رب العالمين وسخر لها الجهابذة من علمائنا رحمة الله عليهم، فسعوا في البلاد وقضوا الأعمار وأنفقوا الأموال، وشابت شعورهم رؤوسهم ولحاهم، وانحنت ظهورهم، وأفنوا أعمارهم في تطلب أحاديث نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم مع تمحيصه والنظر فيه ونفي الدخيل عنه. فالسنة محفوظة بحفظ الله جل وعلا، فالوحي محفوظ، والأرض هي الأرض، والسماء هي السماء، والإنسان هو الإنسان، يعني لم يصر قردا، لم يصر حمارا ولا بغلا، الإنسان هو الإنسان، الإنسان في المجمل البشري هو الإنسان على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فما عدا مما بدأ، ما الذي حدث؟ الذي حدث أن الجيل الأول وحد مصدر التلقي كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا في هذا الكتاب. عندما جاء عمر رضي الله تعالى عنه بصحائف من التوراة وأخذ يقرأها في محضر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ووجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر، فلما نبه عمر أمسك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي بعثني بالحق، لو أن موسى بن عمران كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، لو أن الكليم كان حيا ما وسعه إلا أن يكون من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا تريدون أيتها الأمة؟ لو كان الكليم حيا ما وسعه إلا أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان عيسى بن مريم وكلمته التي ألقاها إلى مريم وروح منه لو كان حيا، يعني لو أنه كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض وأهبطه الله من السماء ما وسعه إلا أن يتبع، وعندما ينزل بين يدي الساعة سيتبع رسول الله ويصلي خلف إمام من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه ينزل عند المنارة البيضاء بدمشق، سلمها الله من كل سوء، وطهرها الله من التكفيريين ومن الكافرين من النصيريين ومن غيرهم، وجعلها الله صائرة إلى أهل السنة، فينزل عند المنارة البيضاء والمهدي يصلي بالناس إماما، فينقص يريد أن يتقهقر ليصلي المسيح فيثبته مكانه، ويصلي المسيح خلف رجل من أمة محمد ويقضي بشرع محمد صلى الله عليه وسلم، حتى إنما يأتي به مما لم يكن على عهد النبي من كسر الصليب وقتل الخنزير وعدم أخذ الجزية، كل هذا مع أنه لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقد أخبر به، فسينفذه كما قال الرسول، لأنه لا نسخ بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل إن النبي لم يكسر الصليب ولم يقتل الخنزير ولم يقبل الجزية، وإنما يقبل الإسلام وحده، لم يكن هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيكون من المسيح، فهل هو نسخ لهذا من شرع نبينا محمد؟ أبدا، هو الذي أخبر به والمسيح يأتي به كما أخبر به. فلو أن الله أنزل المسيح أيام محمد صلى الله عليه وسلم ما وسعه إلا أن يتبع، لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. هذا دينكم وهذا نبيكم صلى الله عليه وسلم، وهذا كتابكم، وهذه قبلتكم، والله عز وجل الإله الحق ربكم وإلهكم، فماذا تريدون بعد؟ ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. يكون قادرا على التمام ولا يتم تمامه، آتاك الله القدرة، وفي الأبعد النقص، والقدرة تنفي هذا النقص فلا يتم، ويعجز عن أن يأتي بنفي النقص عنه، كأنما يستمرئه، يركن إليه، يستملحه، يعايشه. فما من عيب في الناس كهذا العيب. عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم، كيف يعيبون سهر الحمقى وصومهم؟ مثال ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح من عبادة المغترين. أخرجه أبو نعيم في الحلية وأحمد في الزهد بإسناد لا بأس به، وأثر أبي الدرداء يشبه أثر أبي رضي الله عنهما في المعنى. صاحب العقيدة الصحيحة وإن كان نائما فهو خير من صاحب العقيدة الفاسدة وإن كان قائما يصلي النافلة. صاحب السنة في نومه وفي إفطاره على خير، صاحب البدعة في سهره وفي صومه على شر، لأنه يسير على غير هدى، كما مر في وصف الخوارج: يعبدون، يقومون الليل، يصومون، يزهدون في الدنيا، يتبتلون، ويمرقون من الدين مع ذلك كما يمرق السهم من الرمي. فيقول أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم، كيف يعيبون سهر الحمقى وصومهم؟ مثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح من عبادة المغترين. كان حكيما من حكماء الأمة، وقالت أم الدرداء: كان أكثر عبادته التفكر، رضي الله تعالى عنه وعنه.